تكون غضبانة خلافا لبني أسد، فإنهم هذا الباب كله عندهم على وزن ماذا؟ فعلانة، سكران سكرانة، وغضبان غضبانة، وندم، وماذا أيضا كذلك؟ وزعلان زعلانة إلى آخر ذلك. فكله عندهم هذا الوزن على وزن مؤنث على وزن ماذا؟ فعلانة. فيصرفونه هؤلاء بنو أسد، يصرفون هذا الباب وهو سهل علينا، لكن المشهور هذا هو أن المؤنث حق على وزن ماذا؟ فعلانة. أما الذي يستعمل في لغتنا في كلام الجميع أظن الله أعلم أنه في عطشان يقول المرأة إيش؟ عطشان، وفي سكران امرأة سكرانة، واضح؟ وفي أيضا كذلك إيش؟ غضبان امرأة غضبانة، لكن الصحيح المشهور وهذا خلاف لغة بني أسد أن غضبان المرأة يقال لها إيش؟ غضبة، وسكران سكرة إلى آخر ذلك، خلافا لبني أسد. نكمل هذا بس فقط. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانة نحو سكران، فإن مؤنثه سكرة، ونحو ندمان منصرف، منصرفا أو منصرف قال، ونحو ندمان منصرف، لأن مؤنثه ندمانة إن كان من المنادمة. أما إذا كان من الندم، والمراد بالمنادمة هي المجالسة على إيش؟ على الشراب، المجالسة على الشراب. فإذا كان من المنادمة وهي الجلوس على جلسة الشراب فيكون ماذا؟ منصرفا. أما إذا كان من الندم يكون ممنوعا إيش؟ من الصرف، لأن المؤنث سيكون إيش؟ إذا كان من الندم يخانه التحصل على مفات، فإن مؤنثه سيكون على وزن ندمة، فتقول امرأة ندمة، تقول امرأة ماذا؟ ندمة. أما إذا كان من المنادمة وهو الجلوس على الشراب يكون منصرفا. اتضح لكم الآن في ندمان فيه تفصيل. فلذلك قيد هنا المؤلف إن كان من المنادمة وهو الجلوس على إيش؟ على الشراب. أما إذا كان من الندم فإنه يمنع من الصرف. لماذا؟ لأن المؤنث سيكون على وزن إيش؟ فعلى، فتقول امرأة ندمة. قال رحمه الله تعالى: فإن مؤنثه سكرى، ونحو ندمان منصرف، لأن مؤنثه ندمان إن كان من المنادمة، إلى آخر ذلك. لقي يقول مثال الوقت إلى هنا إن شاء الله. جزا الله أخانا أبي بلال الحضرمي خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه. والآن تستمعون إلى درس من دروسه المتتابعة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وبارك فيه. ضعيف عدم اعتباره أصلاً، لو نفس التفصيل إن اعتبرت ضعيف فأرسل يعني منعته، وإن لم أرسل. أخي العجمة تمنع الصرف مع ماذا يا أخي؟ العجمة نعم أحسن، فتمنع الصرف مع العلمية. ماذا يشترط فيها؟ أن يكون الاسم علما عند الأعاجم، هكذا وضعوا علما عندهم، ثم نحن نقلناه إلينا كذلك، أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، فإذا كان ثلاثيا صرف، مثل نوح ونوح. أحسنت. عندك يا أهانة، كيف تعرف معجمية الكلمة؟ كيف نعرف أن هذه الكلمة معجمية؟ هناك ضوابط وضعها العلماء. حضرت أنت يا هاتي، كيف تعرف عجمية الكلمة؟ لا لا، ما هو هذا، هناك علامات تعرف بها. صالح بنص إمام، بنص إمام علامة باسم يعتمد من السماء، تعرف السماء. يمكن نحن ما نفرق بين العجمي وبين العربي. قل بنص الإمام ينص أن هذه الكلمة عجمية، فنحن بعده. ثاني سنته رجع الأوزان العربية، مثل إبريسل. كيف اجتماع بعض الأحرف فيها لا تجتمع الكلمات العربية، مثل اجتماع ماذا؟ الجيم والصاد، صح؟ صانة جام، وماذا؟ والذال والسين، سادج والساد، زد عادة هات عند غيره. عندما هذا الجيم والقاف من جميع بقيتين، ازاي؟ او نون بعدها راء، نون بعدها راء مباشرة نرجس، او دال بعدها زاي، مثل مهندس. ويجوز ايضا ايش قلب الزايتين وتتقول ايش مهندس. الجيم والقاف كيف؟ سكرجة لا هذا مو سكرجة مو سكرجة الكلمة الكلمة فرجة هكذا بهمزة يا أخوان كما في الأشموني موجودة هنا صحيح لكن في الأشموني الكلمة فرجة هكذا بضم الكاف وتشديد الراء مضمومة كيف تنطق يا أخوان ضم الكاف وتشديد الراء مضمومة فرجة فرجة نعم هكذا في الأشموني طبقة الصدان الذي يريد يصلح يصلح تقول في الأشموني عند قولي عند قولي هذه سكرجة كما موجودة عندنا تقول في الأشموني أسكرجة أسكرجة كيف تكون بقى أخوان هذه أسكرجة أسكرجة تقول في الأشموني أنهم أسكرجة هكذا قال بعضهم لتكون الطين قال هذا كلام الصبان في الأشموني أذكر رجة قال الصبان قال بعضهم بسكون السين وضم الكاف وضم الراء المشددة قال بعضهم بسكون السين وضم الكاف وضم الراء المشددة وضم الراء المشددة سكون السين ضم الكاف وضم الراء المشددة اسم لوعاء مخصوص اسم لوعاء مخصوص صبان الثاني 58 أو الثالث ثالث ثالث 58 أو 200 أي نعم صبان على شمول على شمول إذا كرعت في الرجة بالهمزة أما هنا عندنا لعلها سقط في الهمزة ما هو بعيد وما أكثر التصحيح الفاصل والسلط لا هي لا اسمع فلعل الهمزة هنا صدفت يا أخوان طيب عندنا في أخي إيراد من يجيب عليه إيراد من يجيب عليه أن تقدم معنا أن جور اسم أعجم مؤنث صح ممنوع من الصرف وهو ثلاثي ساكن الوسط والآن معنا نوح هنا ولوط غير منصرف مع أنه ثلاثي ساكن الوسط كيف تجيب على هذا قال اشترف العجم أن تكون رباعي أكثر من ثلاثة أحرف إذا كانت ثلاثية صرفت وهناك جور ثلاثية ومنعت من الصرف ذات أزهر وجهور مسمى به علم المؤنث اسم راه ونوح اسم رجل لماذا هذا ممنوع جهور ممنوع منصرف مع انه ثلاثي ونوح منصرف مع انه ثلاثي لا لا ما في شهات يا اخي لا ابدا هذا ما هذا ما يعني المانع لجور التعليم يعني اما هذا الاسم وهو اسم كيف اسمه هذاك اسم مؤنث هكذا يا عمر هات لا عمر قد حضر معنا القطر وضم عندك فائدة من زمان ولا بحب هات يلا بسم الله ضم تجيب لا كلها اعجمية نوح اعجمية وجور هذا السماع كل الدنيا سماع ما في عندنا ضابط طيلا هات يا اخي يا اخي كلها اعلام نوح اسم جنس جوه علم على مهنة على بلد قال يفارس بلد اسم بلد يفارس من الذي اسم مهنة وهذا ولو نقول يا اخوان الجواب ان هناك التأنيث او ان العجمة هناك تقوس بالتأنيث في ذات المتقدم جور ان العجمة ما تكفي وحدها هناك لكن تقوس بماذا بالتأنيث فمنعت جور من ماذا من الصرف واضح يا اخوان الجواب هناك بالتأنيث جور او في المتقدم هذا جور نقول العزمة تقوت لماذا بالتأنيث بخلاف ايش نوح ما فيه الا عزمة واحدة وقف ما فيه الا عزمة هل تقوت بعلة اخرى ما تقوت واضح ان شاء الله هكذا اجابوا الصبان ما اجابوا هكذا اجابوا هكذا تأنيث وجلس تدوك هكذا اكسو يا اخوان الذي يريد اكسو يكسو عند نوح هنا عند نوح ونوح تقول لو قال قائل لماذا منعت جور تكتب لي هذا ان شاء الله سهل لو قال قائل لماذا منعت جور وماه جور وماه من الصرف مع أنهما ثلاثيان؟ مع أنهما ثلاثيان الجواب أن جور وماه عجل يا أخوان الجواب أن جور وماه منعا من الصرف. نعم هاتنا أعرفها كاتبوها هاتنا أن جور وماه منعا من الصرف لتقوي العجمة بالتأنيث. منعا أن جور وماه منعا من الصرف لتقوي العجمة بالتأنيث. صدمان الثالث 52 و200 ناسا لا يوجد 52 و200 لن نأخذ الذي نريد هو الدرس اليوم سهل فلو تأخرنا يمين في مراجعة. نعم من قال رحمه الله تعالى قال ومع وزن الفعل بشرط أن يكون على وزن أفعل وأن لا يكون مؤنثه التاء نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء أو حمراء ونحو أرمل منكره لأن مؤنثه أرملة. طيب هذا بالنسبة للوصفية مع وزن الفعل. وزن الفعل الذي يكون مع الوصفية لا يكون إلا على وزن إيش أفعل لا يكون إلا على وزن أفعل هذا الذي سبق المثال إليه أمس. وزن الفعل مع الوصفية لا يكون إلا على وزن ماذا؟ على وزن أفعل فقط. هذا الذي يمنع الصرف مع الوصفية يكون على وزن أفعل كما ترى مثل يا أخوان الذي هو وزن الفعل مع وصفية أفضل وأجمل وأكرم وأقبح وأبخل وأسود إلى آخر ذلك. كل هذه التي على وزن أفعل ممنوعة من ماذا؟ من الصرف إذا كانت فيها وصف والمانع لها من الصرف الوصفية وماذا وزن الفعل. فإذا وزن الفعل مع الوصفية لا يكون إلا على وزن أفعال. أحمد هذا اسم إذا أردت به وصف يدخل مثل أكرم. أكرم إذا أردت به اسما يدخل هناك يكون المانع له من الصرف وزن الفعل والعلمية وهنا إذا أردت به وصفا يكون المانع وزن الفعل والوصفية. نعم والوصفية لابد أن تكون يا أخوان اصلا في الكلمه لا تكون منقوله من شيء ثم بعد ذلك جعلت ايش وصفا. تكون منقوله من اسم ومن اسم محض ثم بعد ذلك تستعمل ايش وصفا. فهذه لا تمنع الصرف مثل ارنب يا اخوان. ارنب هذا ايش يطلق على ماذا؟ على الحيوان المعروف على الحيوان المعروف. فاذا استعملت وصفا فلا يمنع الصرف وانما يصرف. مثلا استعملت بمعنى دليل تقول مررت برجل ارنب مررت برجل ايش أرنب. هنا يصرف أو يمنع من الصرف؟ يصرف. لماذا؟ لأن الوصية في أرنب ليست أصالة أو ليست أصلا فيه وإنما هي إيش فرع نقل من اسمية محضة إلى ماذا؟ إلى وصية. واضح الآن. فإذا لم تكن الوصية أصلا في الكلمة فإنها إيش تصرف. لابد أن تكون أصلا في الكلمة لابد أن تكون أصلا في الكلمة مثل أفضل هذا أفضل معروف وضع هكذا وصفا أجمل أقبح أكحل إلى آخر ذلك وضعت ابتداء إيش أوصاف. أما أرنب فإنه وضع ابتداء لماذا للأرنب أو للحيوان المعروف. فإذا نقلت إلى الوصفية جعلت بمعنى دليل فإنه إيش لا يمنع الصرف وإنما يبقى على ماذا على صرفه. فتقول مررت برجل أرنب أي دليل أي ماذا أي دليل فيصرف مع أنه على وزن إيش على وزن أفعل وفيه ماذا الوصفية ليس كذلك بعد النقل فيه الوصفية. لكن لماذا صرف؟ لأن الوصفية ليست إيش أصلا فيه ليست أصلا في. واضح يا أخوان لابد أن تكون أصل الوصية في الاسم. ومثله أيضا قال صفوان الأصل أنه إيش موضوع للحجر الأملس هذا أصل صفوان كما جاء في الآية وقوله سبحانه وتعالى إيش الآية يا أخوان كمثل صفوان نعم عليه تراب. صفوان أي كمثل حجر إيش أملس عليه تراب فجاءت الريح وأخذت إيش المجيء عليه. واضح الآن. فإذا استعمل صفوان بمعنى إيش قاتل فقلت هذا قلب صفوان هذا قلب صفوان يصرف أو يمنع من الصرف؟ يصرف. لماذا؟ لأن الوصية ليست أصل فيه، لأنه في الأصل هو موضوع للحجر إيش الأملس، ثم نقلت إلى ماذا؟ إلى الوصية، فإن الوصية لا تكفي هنا أو لا تغني عنه شيئا، فيبقى على صرفه. لابد أن تكون الوصية أصلا في الكلمة. كيف؟ إيه نعم، يعني يعرف أنه ليس بأصل ينصون عليه، مثل الأوصاف الحقيقية معروفة. أي نعم، وصف أصلي وهذا وصف فرع ليس من أصلي فيه، ولا نحن قد ما نعرف هذا الشيء. فإن شاء الله صبح لكم الوصفية. وقلنا تمنع الصرف إيش؟ أغطي ماذا؟ وزن الفعل يمنع الصرف مع ماذا؟ مع الوصفية، ولا يكون إلا على وزن إيش؟ أفعل مع الوصفية، لا يكون إلا على وزن أفعل مع الوصفية. ثم اشترط شروط نأتي إليها الآن. قال رحمه الله تعالى: بشرط أن يكون على وزن أفعل، وأن لا يكون مؤنثه التاء، نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء، واضح الآن؟ أما الثاني من سيأتي فإنه يصرف. ونحو أرمل منفرس لأن مؤنثه أرملة، فأرمل أن ينفرس، تقول مررت برجل أرمل، مررت برجل إيش؟ أرمل، صح؟ ولا امرأة يقال توصف به المرأة أظن، ها؟ كلاهما؟ والرجل؟ ها؟ طيب أحسنت، إذن المرأة نقول لها أرملة والرجل أرمل، ليست له زوجة. نعم، الأخ يقول يطلق على هذا وعلى هذا، فالمرأة يقال لها أرملة والرجل أرمل. انتهينا من هذا. لين ما لها دخل هذه مفرح. قال رحمه الله تعالى: نريد أن ندخل في النكرات. فضلة، أي نعم، وأكرم، ها؟ ما أعرف أنا، أنا جاء على وزن الحمراء ما أعرف، أما أفضل فضلة. قال رحمه الله تعالى: ويجوز صرف غير المنفرد للتناسب، كقراءة نافع، وكذلك الكسائي أيضا كما في الأوضح، كقراءة نافع سلاسلا وقواريرا قواريرا، واضح الآن. يقول رحمه الله تعالى أن الممنوع من الصرف قد يصرف. لماذا قد يصرف؟ ليحصل ماذا؟ فمن الأشياء التي تجعل الممنوع من الصرف يصرف منها ماذا؟ أسباب تجعل كما يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: إن هناك أسبابا تجعل الممنوع من الصرف يصرف. قال: منها التناسب. منها ماذا؟ التناسب، والمراد بالتناسب هو التوافق، أي من أجل أن تتوافق إيش؟ الكلمات المنصرفة وغير المنصرفة، فإنك قد تصرف الممنوع من الصرف من أجل ماذا؟ التناسب، أي لأنه ماذا اجتمع مع غير أو اجتمع مع المنصرف، فتضطر إلى ماذا؟ إلى صرفه. مثل سلاسل الآن، سلاسل الآن صرف مع أنه ممنوع ماذا؟ من الصرف لصيغة منتهى الجموع. لماذا صرف؟ لأنه اجتمع مع إيش؟ مع المنصرف، اجتمع مع المنصرف في قوله سبحانه وتعالى: إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وماذا؟ وسعيرا. فالآن سلاسل اجتمع مع إيش؟ مع المنصرف وهو أغلال وإيش؟ وسعير. فصرف سلاسل من أجل ماذا؟ من أجل التناسب، حتى يحصل التوافق بينه وبين ماذا؟ وبين المنصرف. هذا الأمر الأول، أن الممنوع من الصرف قد يصرف ليحصل ماذا؟ التناسب بينه وبين إيش؟ وبين المنصرف. كان يجتمع الممنوع من الصرف مع إيش؟ مع المنصرف، فتصرف الممنوع من الصرف من أجل إيش؟ التناسب، من أجل التناسب. واضح يا أخوان هذا الأمر الأول. فهذه الآية: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، فصرف سلاسل ليوافق إيش؟ أغلالا وماذا؟ وسعيرا في الصرف. والآية الأخرى قال: وقواريرا قواريرا، كذلك أيضا صرف قواريرا هذا الموجود ليحصل ماذا؟ الأول، صرف الأول من أجل إيش؟ التناسب، لأنك ماذا؟ ستقف عليه، فإذا وقفت عليه تحتاج لأن تقلب تنوينه ماذا؟ ألفا، كما هو معروف يا أخوان. لونت الآن من أجل الوقف، لونت قواريرا من أجل ماذا؟ من أجل الوقف، حتى إذا وقفت عليه قلبت تنوينه إيش؟ ألفا، لأن هذا أمر معروف أن تنوين الموصوف عند الوقف يقلب إيش؟ ألفا، فتقول رأيت زيدا، فتقول رأيت ماذا؟ زيدا عند الوقف. فالآن قواريرا الأول صرف، لماذا صرف؟ من أجل أن يقلب تنوينه ألفا عند ماذا؟ عند الوقف، فتقول إيش؟ قواريرا، ليحصل التناسب بينه وبين إيش؟ الآيات الأخرى التي هي آخر الآيات كلها ماذا يا أخوان؟ يقلب تنوينها عند الوقف ماذا؟ ألفا، وكلها منصرفة في سورة الإنسان أو آخر الآيات، كلها الكلمات ماذا؟ منصرفة. فصرفت لام قويعريرا الممنوع من الصرف، لماذا صرفت؟ حتى يحصل ماذا؟ التناسب. فأي شيء التناسب؟ من أجل أن تقلب إيش؟ التنوين هذا ألف عند ماذا؟ عند الوقف، كما هو موجود في سائر إيش؟ أواخر الآيات في هذه السورة، في سائر أواخر الآيات في سورة الإنسان كلها ماذا يقال؟ منونة. فعند الوقف تقلب تنوينها إيش؟ ألفا، تقلب تنوينها ألفا. فحصل هنا الصرف لقوارير من أجل هذا، حتى يقلب تنوينه عند الوقف ألفا. لا لا كيف يعني؟ ما فهم؟ لا لا هذا في الوقف. قال وبقي الآن عندنا قوارير الثانية، لماذا صيفة؟ الآن عرفنا الأول، قوارير الأول صيفة ماذا؟ ليقلب تنوينه عند الوقف ماذا؟ ألفا، ليحصل إيش؟ التناسب بينه وبين أواخر سائر إيش؟ الآيات في هذه السورة، أواخر سائر الآيات في هذه السورة كلها عند الوقف ستقلب تنوينه عليه. بقي معنى الثاني، لماذا صرفة؟ قوارير من الثاني؟ لا لا مو على أنه بدأ. أي نعم احسنت، ليوافق إيش؟ الأول، ليوافق قوارير الأول، احسنت. فالثاني صرف يا أخوان ليوافق إيش؟ قوارير الأول. فالآن هذا يا أخوان الأمر الأول أو السبب الأول الذي يصرف الممنوع من الصرف. ما هو السبب هذا؟ التناسب. ما معنى التناسب؟ أي ماذا؟ أي التوافق، كان يجتمع الممنوع من الصرف مع ماذا؟ مع المنصرف، فتصرف الممنوع من الصرف من أجل ماذا؟ من أجل التناسب. هنا صاحب فاكم له كلام طيب ينظر إن شاء الله. فعلى هذا صرف سلاسلا وقواريرا، قواريرا كذلك. قال وللضرورة، السبب الثاني الذي يصرف الممنوع من الصرف ماذا؟ الضرورة الشعرية، ومنها قول الشاعر ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. الشاهد مو في هذا البيت عنيزة، مع أن ممنوع من الصرف العالمية وماذا؟ والتأنيث. لكن لماذا صرفتها هنا؟ لماذا صرفها الشاعر؟ للضرورة إيش؟ الشعرية. فقال فيوم دخلت أو يوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. وأيضا بيت آخر، أعد ذكرى ذكرى نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. الشاهد ما هو؟ نعمان صرف مع أنه ممنوع إيش؟ من الصرف. لماذا صرف؟ للضرورة الشعرية. فالآن عندنا بيتان إن شاء الله تحفظ يا أخوان. البيت الأول وهو هذا المتقدم، ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة، والبيت الثاني أعدتها نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. فإن شاء الله تحفظ الأبيات. وأيضا أمر آخر أو سبب آخر يصرف الممنوع من الصرف، التصغير. سبب آخر هناك ذكروه يصرف الممنوع من الصرف، التصغير، مثل أحمد وكذلك عمر. إذا صدر صرف فتقول إيش؟ فميت في أحمد، وتقول في عمر إيش؟ عمير، فتقول في عمر عمير. إذا يصرف أحمد وكذلك عمر إذا صدر. وهنا السبب رابع ما نذكره. فالآن عندنا ثلاثة أسباب تصرف الممنوع ماذا؟ من الصرف. السبب الأول التناسب، والسبب الثاني الضرورة الشعرية، والثالث التصغير، والثالث التصغير والتنكير أيضا رب فاطمة. والسبب الرابع ذكره الأخ وهو التنكير. لا لا حمد يصرف، يصرف حمد. نعم يا أخي من لا، هذه أسباب أخرى، من أسباب أخرى بس الإضافة وكذلك التصريف الممنوع من الصرف، هذه أسباب غير هذا. الفرق بين هذا أن التناسب في الأصل أصلا ممنوع من الصرف، بخلاف ذاك الذي دخلت عليه أن، والذي فيه الإضافة فهو إيش؟ فهو منصرف. أما هذا صرفت مع أنه ممنوع ماذا؟ من الصرف. كذلك الذي في الضرورة صرفت مع أنه ممنوع من الصرف. نعم هذا الذي يظهر. ما يوصل وراء حيمك يصرف، تصغير يلغي خلاص. لا هذا شيء آخر، وجل الفعل شيء آخر. طيب يا أخوان نكون بهذا قد انتهينا من الممنوع من الصرف. والتناسب أنا أنصحكم ترجعوا الصبان، فإنه قسم التناسب على نوعين. ارجعوا الصبان إن شاء الله مع الخضري، بس الآن الكلام على التناسب الذي يريد أن يعرض عن قبره كان 69 و100 في كلام على التناسب. كذلك الصبان الثاني 73 و200 الخبر الثاني 69 و100 في كلام على التناسب. والصبان الثالث 73 و200 كيف؟ نعم نعم نعم بدليل هو قوي ويجوز. إن شاء الله الذي يريد أن يرجع عن خبرين قسم التناسب على نوعين كلام طيب جدا. نأخذ أخوين درس مكرة سهلة. قال رحمه الله تعالى قال باب النكرة والمعرفة. الاسم ضربان احدهما النكرة وهو الاصل وهي الاصل. نعم الاصل لان ايش كل معرفة تدخل ماذا تحتها. اذا النكرة هي الاصل. فقولك رجل يدخل تحته زيد وعمر وسعيد وصالح وغيره من هذه المعارف. اذا النكرة هي ايش هي الاصل. النكرة هي الاصل اندراج كل معرفة تحتها من دراج كل معرفة تحتها إذن هي الأصل. قال رحمه الله تعالى الاسم ضربان أحدهما النكرة وهي الأصل وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر كرجل وفرس وكتاب. فهذا هو حد النكرة أنها كل اسم شائع أي عام في جنسه أي في أفراد جنسه. المراد في جنسه أي في أفراد ماذا جنسي لأن الجنس لا يتعدد وإنما الذي يتعدد هو الأفراد أو هي الأفراد التي تتعدد. فقوله شائع في جنسي أي في أفراد جنسه من باب حد مضاف هنا. قال لا يختص به واحد دون آخر كرجل. فرجل هذا يطلق على كل ذكر بالغ من بني إيش آدم فيقال يطلق على زيد وعلى عمر وعلى سعيد وغير هذه الأسماء يقال لهم ماذا رجل. إذا رجل هذا شائع في ماذا في جنسه رجل شائع في جنسه. وكذلك أيضا فرس شائع في جنس الحيوان المعروف. وأيضا كتاب شائع في جنس الكتب. فكتاب النحو يقال له كتاب وكتاب المصطلح يقال له كتاب وغيرها من هذه الأشياء. واضح هذا هو حد النكرة إن شاء الله يقصد. بقي شيء هنا يذكرون هل يشترط في النكرة التعدد لابد أن يكون لها أفراد بالخارج النكرة. هل كما ظهر كلام المؤلف هنا أنه كأنه يقول النكرة هي التي لها أفراد بالخارج مثل رجل تحت له ماذا أفراد زيد وعمر وسعيد وصالح وغير هذه الأسماء. وكتاب كذلك له أفراد بالخارج يدخل تحت كل كتاب. فهل هذا شرط أن تكون النكرة لابد لها أفراد بالخارج؟ ليس بشرط. نعم الصحيح أنه ليس بشرط وإنما الشرط ما هو صلاحية إيش قبول التعدد صلاحية قبول التعدد مثل شمس يا أخوان. فإن الواضع الذي وضع هذه اللفظة ما أراد بها أنها موضوعة كهند وسعاد وزينب وغيرها من هذه الأسماء وإنما أراد بها إيش أنها توضع لكل كوكب إيش نهاري ينسخ وجوده وجود إيش الليل. هكذا أراد بها أنها موضوعة لكوكب نهاري ينسخ وجوده وجود ماذا الليل. فإذا هذا الوضع على سبيل إيش الشيوع أم على سبيل التعيين على سبيل ماذا الشيوع. يا اخوان النكرة لا يشترط فيها ان يكون لها افراد في الخارج وانما الشرط صلاحيتها لماذا للتعدد كما يقول الفاكهي رحمه الله تعالى المعتبر في النكرة صلاحيتها للتعدد لا وجود التعدد. هذا هو المعتبر في النكرة صلاحيتها لماذا للتعدد. وهذا يفهم يعني افضل من العبارات المتقدمة التي تكلمنا بها. المعتبر في النكرة كما يقول الفاكهي رحمه الله تعالى صلاحيتها لماذا للتعدد لا وجود ايش التعدد. لماذا قلنا هذا صلاحية للتعدد حتى تدخل ايش شمس وماذا وقمر حتى يدخل شمس وقمر. فان هذين اللفظين صالحان لايش للتعدد مع انه لا يوجد لهما افراد الخارج لكنهما صالحان ايش للتعدد. فلذلك الشاعر جمعهما ايش في قوله ماذا ما للشموس تقلها لغفان والبيت الاخر وجوههم كأنها اغمار. فعلى هذا المعتبر في النكرة كما يقول رحمه الله صلاحية التعدد لا وجود التعدد. هذا هو المعتبر. فإذا شمس نكرة وقمر كذلك ايش نكره. لكن ظاهر كلام المؤلف كأنه لابد أن يكون له أفراد في الخارج، وهذا ليس بشرط. قال رحمه الله تعالى: وهو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب، تقدم الكلام. وتقريبها، أي تقريب النكرة إلى الفهم، قال وتقريبها إلى فهم المبتدئ يقولون، وتقريبها إلى الفهم أن يقال النكرة كل ما صلح، صلح وصلح بضم اللام وفتحها، النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كرجل وامرأة، دخول الألف واللام التي تفيده ماذا؟ التعريف، لابد من هذا القيد، دخول الألف واللام التي تفيده التعريف من أجل إخراج إيش؟ الألف واللام الداخلة على المعارف، مثل داخلة على حارث وعلى حسن وعلى وليد ويزيد، فإن هذه ليست من هذا الباب، فلا بد أن يقيد هنا الألف واللام بماذا؟ بقوله المفيدة للتعريف. قال: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه كرجل وامرأة وثوب، فإن رجل يصح أن تقول فيه إيش؟ الرجل فتفيد التعريف، وامرأة أيضا كذلك تقول المرأة، وأيضا ثوب الثوب، هذا تقريب النكرة للفهم يا أخوان. أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخوله، موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، كذي بمعنى صاحب، فأنت ترى الآن ذي لا تدخل عليها الألف واللام، هل يقال الذي أو الذو؟ هل يقال هذا؟ ما يقال هذا، لكن ذو هنا واقع موقع ماذا؟ ما يصلح دخول الألف واللام عليه، فإن ذو أو فإن ذي واقع موقع ماذا؟ صاحب، وصاحب يدخل عليه إيش؟ الألف واللام. فإذا قلت جاء ذو مال كأنك تقول جاء صاحب إيش؟ صاحب مال. فذو الآن هل تدخل عليه الألف واللام؟ ما تدخل عليه، وإنما تدخل الألف واللام على ماذا؟ على الذي وقع إيش؟ أو على الذي وقعت موقعه، على الذي وقعت موقعه. نعم ما يصلح الذي شيء آخر، وذي هنا بمعنى صاحب، ذي بمعنى صاحب، بارك الله فيك. فالآن ذي كما ترون لا تدخل عليه الألف واللام، وإنما تدخل الألف واللام على الذي وقع إيش؟ أو على الذي وقعت موقعه. بقيت أيضا علامات أخرى للنكرة تعرف بها، دخول رب إيش عليها، فرب من علامات النكرات، فلذلك إيش اقتصر عليها الحريري رحمه الله تعالى، فقال في ملحته: وكل ما يدخل عليه، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وصدق، كقولهم رب غلام لأبه. الشاهد ما هو الآن أنه جعل رب من علامات إيش النكرة، فقال: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. إذا رب من علامات النكرات، إذا دخلت الكلمة أو إذا دخلت رب على الكلمة فهذه الكلمة أعلم أنها نكرة. وكذلك أيضا يا أخوان وقوعها بعد ماذا؟ بعد كم وكين الخبريتين، كذلك من علامات معرفة النكرة وقوعها بعد كم وكين ماذا؟ النكرتين. فإذا وقع الاسم بعد كم وبعد كين الخبرتين فإنهما إيش؟ أو الخبريتين فإنهما ماذا يا أخوان؟ الأسماء هذه نكرة. لماذا نكرة حكمنا عليهما بالتنكير؟ لأن كم وكين لا يدخلان إلا على ماذا؟ إلا على النكرات، لا يدخلان إلا على النكرات. فإذا عندنا علامات أخرى، العلامة الأولى ما هي التي ذكر المؤلف؟ دخول الألف واللام أو وقوع النكرة موقع ما يدخل عليه الألف واللام. العلامة الثانية دخول رب عليها، والعلامة الثالثة دخول كم وكأي ماذا؟ الخبريتين. واضح إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، كذي بمعنى صاحب. وأيضا مثل من يا أخوان كذلك أيضا تستعمل نكرة، من إذا كانت بمعنى إنسان تقول من، تسمى من إيش الموصوفة، نكرة موصوفة، إذا كانت بمعنى إنسان فهي نكرة كذلك، تقول مررت بمن معجب لك، مررت بمن معجب لك، فمن لا نكرة ومعرفة، مررت بمن معجب لك معناه بإنسان معجب لك، فالآن من نكرة ومعرفة، كيف عرفتم أنها نكرة؟ ما تدخل عليها الألف واللام، كيف عرفتم بأنها نكرة؟ نعم، لأن الألف واللام تدخل على ما وقعت موقعة، لأن من واقع موقع ماذا؟ إنسان، وإنسان تدخل عليه الألف واللام. كذلك من النكرات من ما ذكره هنا، ذكره الشارح، فمن نكرة لأنها واقع موقع ما يدخل عليه الألف واللام. هذا هو الكلام على النكرة وهو مختصر هنا، والذي غير هذا الكتاب توسعوا فيه. لكن هذا يكفي إن شاء الله يكفي بالتعريف، مهم جدا تعريف النكرة، به تعريف النكرة من المعرفة. قال رحمه الله تعالى، ناخذ درسنا ولا يكفي بقية ثمان دقائق إن شاء الله نترفه السبت إن شاء الله مراجعة يا أخوان، بس مو مراجعة درس كامل لا ما فيش منها، مراجعة إن شاء الله إلى لا ما فيه مراجعة قليلا هكذا كل سبت مراجعة إلى المبني يا أخوان إلى المبني. الأصل والأصل في قوله هنا والأصل في المبني أن يبنى على السكون، إلى عند قوله والفعل ضربان، إلى عند قوله والفعل أو إلى قوله، لأن إلى لا تدخل على عند، إلى قوله الفعل ماذا ضربان، إلى هنا ما يدخل يا أخوان الفعل ضربان ما يدخل، هذا فقط الذي سنراجعه كل سبت هكذا مراجعة. لا أول الدرس، أول الدرس ربع ساعة هكذا مع الألف أو وصفية مع زيادة الألف والنون، ماذا يشترط في الوصف هذا الذي يكون مع زيادة الألف والنون؟ عمر لا إيش هذا الوصف الذي مع الألف والنون ماذا يشترط فيه في وزنه؟ هيا نسهل وقرب لك طريق، أنت ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال. الوصف الذي مع زيادة الألف والنون على أي وزن يكون هذا الوصف؟ نعم على فعلان ومؤنثه إيش؟ فعلة. فأنت أما إذا كان فعلان فعلانه فإنه يصرف مثل ندمان ندمانه، كذلك إذا سكران أنت من بني أسد تكلم على لغتهم، إذا كنت منهم لا بأس لك ذلك، أما إذا لم تكن منهم فتكلم على الأفصح، إذا لم تكن من بني أسد فتكلم على الأفصح والمشهور، بارك الله فيك. أي هو واحد يجي يتكلم يقول سكرانه يقول بنو أسد، أنت منهم، نحن لنا نتكلم بالمشهور عن العرب، أما هذه القبيلة تختص بهم هذه اللغة، وصاحب الكواكب يقول هذا إيش لغة رديئة، وإيش قال هنا قبيحة، صح وهو قبيح تأنيث سكران سكرانه، قال هو قبيح، إذا الشخص يبعد عن القبح في الكلام. طيب وزن الفعل مع الوصية، على أي وزن يكون وزن الفعل هذا الذي مع الوصية؟ على وزن ماذا؟ أفعل، إيش تقول أنت؟ أنا يمكن أصحح لك، هذا أفعل الله يهديك، أفعل، لا تكون وصية مع وزن إلا أفعل فقط، تكون مع وزن الفعل الذي هو وزن أفعل، يخرج غير أفعل من أوزان الفعل التي تقدمت معكم مع العلمية. ولا يكون شرطه وزن الفعل، ولا يكون على مؤنثه بالتاء، صح؟ أفعل مثل أرمل، إذن أرمل يصرف. ويشترط شيء آخر ذكرناه الوصية، أن تكون أصلية، نعم أحسنت، الوصف لابد أن يكون أصلي في الكلمة من أجل إخراج إيش؟ الوصف العارض، من أجل إخراج الوصف العارض كما في أرنب، فإن الوصف اللاحق به وصف عارض أم أصلي؟ عارض، لأن الأصل هو للأرنب الاسم الحيوان المعروف، ثم نقيل الوصفية وجعل بمعنى دليل، جعل بمعنى إيش؟ دليل، فتصرفه فتقول مررت برجل أرنب. كذلك صفوان، فإن أصل وضعه فهو للحجر الأملس، ثم نقل الوصية فجعل بمعنى قاس، فهو القلب صفوان أي قلب إيش قاسي، نعم فتصرفه كذلك، فلا بد أن تكون أصلية الوصية. ما هي الأسباب التي تعرض للممنوع من الصرف فيصرف بسببها؟ واحد ما قد سئل يا أخوان، من الذي ما قد سئل ذاك الأخ؟ نعم ذاك كيف هات أنت ضرورة ايش؟ والتنكير اذا نكر نعم صرف، احمد حمير وعمر عمير، والتصغير ايش نحن ذكر التصغير هم؟ التصغير التصغير عكس التصغير الى الصغيرة صرف، انا ذكرت هذا اظن، وذكر التنكير رب فاطمة واحمد تنكير، لان رب لا تدخل على النكرات، رب فاطمة واحمد، تقول فاطمة نكرة واحمد كذلك. والتناسب أحسنت، مثال التناسب سلاسلا ناسبت ماذا في الصرف؟ اجتمعت مع الممنوع من الصرف مع المصروف فصرفت، سلاسلا اجتمعت مع المصروف فصرفت للتناسب فاجتمعت مع أي شيء أغلالا سلاسلا وأغلالا وسعيرا فهنا صرفت للتناسب. كذلك قراءة الأعمش والدن لا تذرن يخون الآية التي بي ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا. فالأصل ممنوع من الصرف يغوث ويعوق ممنوعان ماذا من الصرف لكن صرفان ماذا صرف يغوثا ويعوقا في قراءة الأعمش للتناسب لأن اجتمعت مع كلمات ماذا منصرفة فصرفت اجتمعت مع كلمات منصرفة فصرفت من أجل التناسب. والضرورة الشعرية مثالها ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيفة فقالت لك الويلات إنك مرجلي شاهد عنيفة صرفت للضرورة الشعرية. ثاني بيت آخر أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع الشاهد نعمان صرف مع أنه ممنوع من الصرف للضرورة الشعرية. بسم الله. والنكرة تعريفه اسم شائع في جنسه وأن المراد بجنسه أي في أفراد جنسه لأن الجنس لا يتصور فيه الشيوع وإنما الشيوع يكون في أفراده فعلى هذا يكون من باب حذف المضاف أي شائع في أفراد جنسه تقدم الكلام على ذلك. وعلامة النكرة أو ما يقرب النكرة إلى الفهم نعم ما يقربها إلى الفهم إيش شيء آخر قبل هذا دخول الألف واللام عليها أو تحل محل ما يدخل عليه الألف واللام. وهناك علامات أخرى للنكرة دخول ربا بعد كم وكائيين الخبريتين احسنته ووضعها حالا ووضعها تمييزا كذلك أيضا أن الحال لا يكون إلا نكرة والتمييز لا يكون إلا نكرة. قال بسم الله أخوان قبل هذا بسم الله لا إله إلا الله كم ساعة كم حتى ننظر كم لا إله إلا الله